الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وبادئ ذي بدء، حينما يوجد في القرآن موضوع فهو من الأهمية بمكان، لأنه احتل جزءاً من كتاب الله الذي تعبدنا الله بتلاوته وفهمه إلى يوم القيامة. من هذه الآيات التي احتلت جزءاً من كتاب الله آية غض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أعطانا تكليفاً، من بنود هذا التكليف غض البصر، وأعطانا طبعاً، من خصائص هذا الطبع إطلاق البصر. طبع الإنسان يميل إلى إطلاق البصر وإلى إملاء العينين من محاسن المرأة، والتكليف غض البصر. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الدليل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الطبع يدعوك إلى أن تنظر، والتكليف يأمرك أن تغض البصر. هنا تتدخل الإرادة، معك تكليف وفيك طبع، فإن استجاب الإنسان إلى طبعه سقط، وإن استجاب إلى التكليف نجح. إذاً سمي التكليف تكليفاً لأنه ذو كلفة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى جلد. هذا هو ثمن الجنة. الجنة مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون بلا ثمن، ومن طلب الجنة من دون عمل فطلبه ذنب من الذنوب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. وحينما توجد آية في كتاب الله تدعو إلى غض البصر، إذاً هناك حكمة بالغة بالغة. لكن هذه الآية تقترب من آيات الصيام، بمعنى أن غض البصر وأن الصيام عبادة الإخلاص، ليس في قوانين الأرض قانون واحد يمنعك من أن تنظر، لكن القانون الإلهي أمرك بغض البصر. فأنت حينما لا تكون في الأرض مداناً إطلاقاً وتغض البصر، هذا دليل إخلاصك لله، ودليل محبتك له، ودليل أنك آثرت رضاه على شهوة نفسك. إذاً باب كبير من أبواب القرب من الله. أنت بتصلي باليوم خمس مرات، لكن كلما غضضت بصرك عن محارم الله افتقيت إلى الله، كأنك في اليوم الواحد ترتقي آلاف المرات بغض البصر. لذلك الآية: قل للمؤمنين، يعني بمقتضى إيمانهم، في عقد إيماني بينك وبين الله. الله عز وجل يخاطب العوام بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن يخاطب الخواص، يخاطب المؤمنين بفروع الدين، فغض البصر أحد فروع الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذاً لا معنى أن تقول لغير المؤمن غض بصرك، شيء مضحك بالنسبة له، يعني ألف أن يطلق البصر وأن يملأ عينيه من محاسن المرأة، فلا داعي لغض البصر. أما المؤمن ينصاع للتعليمات التفصيلية، لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بما يقترب من 300 آية، ولم يخاطب الكفار إلا بآية واحدة يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الكافر غير مخاطب بالتفاصيل، مخاطب يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقط، شأنه شأن كل البشر. لذلك هذه آية دقيقة، هي خاصة بالمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيض. لك أن تنظر إلى أمك وهي امرأة، وإلى بنتك، وإلى أختك، وإلى عمتك وخالتك، وابنة أخيك وابنة أختك، هذه المحارم. إذاً ليس غض البصر عن كل النساء، عن بعض النساء، أي عن النساء الأجنبيات اللواتي لسنا من محارمك. ومرة يعني أخت في أمريكا في أثناء إلقاء الدرس جاءتني رسالة أنه نحن، هي طبيبة في مستشفى وهي تقع في حرج شديد حينما يمد أحد الأطباء يده ليصافحها فتمتنع بحكم أنها ملتزمة، تقع في حرج. فسألتني ما الحل؟ قلت لها وقتها إن الملكة إليزابيث لا يصافحها في مجتمعها إلا 7 رجال لعلو مقامها في مجتمعها بحسب القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضاً، لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فالأشياء التي يتمثل بها المؤمن ترفع قدره عند الله عز وجل. لذلك الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هي حالة، لك أن تنظر إلى محارمك بقيود طبعاً، بثياب الخدمة، المحارم بثياب الخدمة، أما المرأة الوحيدة التي لك أن تنظر إليها من دون قيد أو شرط هي الزوجة، ما سوى الزوجة ضمن ثياب الخدمة، ثياب فيها احتشام. الآن الإنسان يمشي في طريق وفي منعطف حاد، فلما دخل في المنعطف رأى أمامه امرأة، رآها قال اصرف بصرك، هذه الأولى، الأولى لك والثانية عليك. إذاً هذا أيضاً من التبعيض. الآن في عنا حالة ثالثة، في حالة ثالثة أنك إذا نظرت إلى امرأة تحل لك على زوجتك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، أن تنظر نظرة عامة. في إنسان أيام يدقق بالتفاصيل بخطوط الجسم مثلاً، إذا الثوب انحسر فرضاً، فأنت مأمور أن تكون عفيفاً إلى درجة أنك لو نظرت إلى محارمك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، وأن يغلب عليك غض البصر إذا بدا من محارمك ما لا ينبغي أن تراه. صار في غض بصر نوعي وغض بصر اسمي بحسب المحارم وعدم المحارم، وفي غض بصر فجائي. إذاً هذا معنى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الشيء اللطيف جداً أن كلمة غض البصر جاءت قبل كلمة حفظ الفرج، لأن طريق حفظ الفرج هو غض البصر، طريق حفظ الفرج هو غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال ذلك أزكى لهم وأطهر، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يعني الله عز وجل خبير، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كنت أضرب هذا المثل، يعني إنسان غير منضبط بالشرع. جاءته صديقة زوجته، جلست مع زوجته في غرفة، والوقت وقت شتاء، وغرفة الجلوس مدفأة، فصاح بزوجته: أن تعالوا إلى هنا، هنا أدفأ لكم. يا ترى هو يقصد أن يكرم هذه الضيفة بالدفء، أم يقصد شيء آخر؟ إن الله خبير بما يصنعون. في آلاف التصرفات ظاهرة بريء، لكن تنطوي على رغبة في تجاوز حدود الله عز وجل. إن الله خبير بما يصنعون، يعني الآية الكريمة: يعلم خائنة الأعين، يعني طبيب مسموح له أن ينظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه، لكن لو أنه اختلس إلى مكان آخر نظرة بلا مبرر، من يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على وجه الأرض إنسان واحد يمكن أن يكشف هذا الخطأ إلا الله. أنت جالس بغرفتك والنافذة مفتوحة، وأنت في جو مظلم، والجو بالخارج مضيء، فأنت لا ترى. ظهرت امرأة على شرفة البيت الذي يقابله، من الذي يضبط ما إذا نظرت إليها أو لم تنظر؟ الله وحده. أنت حينما تكون في البيت وحدك وتخرج جارتك إلى الشرفة بثياب متبذلة، ولا أحد على وجه الأرض بإمكانه أن يضبط هذه المخالفة إلا الله. هذا معنى قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أيها الأخوة، علماء كثيرون عددوا فوائد غض البصر، والله في بعض الأبحاث إلى 100 بند، 100 بند من فوائد غض البصر. لكن من فوائد غض البصر عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه امتثال لأمر الله. وهل هناك من عمل يفوق أن تمتثل لأمر الله؟ امتثال لأمر الله تشعر براحة، أنت مطيع، أنت عبد مستقيم، أنت استجبت لرب العالمين، أمر الله عز وجل مقدس عندك. فأول فائدة من فوائد غض البصر امتثال أمر الله تعالى الذي هو غاية السعادة. البند الثاني: لأنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم. النظرة الحرام كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام سهم مسموم. الفرق بين سهم مسموم وسهم غير مسموم: السهم غير المسموم يصيب مكان واحد في الجسم، أما المسموم يسري السم في الجسم كله. يعني إذا الإنسان أطلق بصره أثر هذا على دراسته وعلى تجارته وعلى عمله وعلى نشاطه، السم يسري. دائماً المكبر حينما تضعه في الشمس وتضع ورقة في محرقه تحترق الورقة، لماذا؟ لأن هذا المكبر يجمع أشعة الشمس في بؤرة واحدة. إذاً أما ضع ورقة في الشمس لا تحترق ولو أبقيتها ساعات طويلة، الأشعة جاية متوازية. أما في المكبر تجتمع الأشعة في بؤرة واحدة فتحرق. والمؤمن إذا غض بصره تجتمع طاقاته وقدراته في بؤرة واحدة فيحقق النجاح. أما إذا كان مطلقاً للبصر قدراته مبعثرة ومشتتة، وقد لا يتفوق في عمله، وقد ينعكس إطلاق بصره على عمله فيكون محبطاً أحياناً. شيء آخر يورث غض البصر في القلب أنساً بالله واجتماعاً عليه. يعني أنت بكل غض بصر عن امرأة لا تحل لك ترقى عند الله، تتصل به، تؤكد لنفسك أنك مطيع لله. لذلك عجب ربك من شاب ليست له صبوة، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. وأنا أقول يعني كل عمر في عبادة تأتي الأولى للشباب الذين لا يزالون من دون زواج، العبادة الأولى لهم غض البصر الأولى. وكلما تقدم الإنسان بالسن في عنده عبادات تأتي في الدرجة الأولى. نعم. أيها الأخوة، غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. تجد المؤمن الذي يغض بصره متفائل، نشيط، متألق، يشعر أن الله راض عنه. شيء آخر، الذي يغض بصره في بقلبه نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. في نور بقلبه. أيها الأخوة، شيء آخر، الغض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل. هذا النور بالقلب يقذف في قلبك بسبب غض بصرك، هذا النور يفرق لك بين الحق والباطل. بالمناسبة، ما في عمل، ما في سلوك إلا قبله في رؤية، إما أنها رؤية صحيحة أو رؤية مغلوطة، فكل سعادتك وسلامتك أن تمتلك رؤية صحيحة. الرؤية الصحيحة أساسها غض البصر، ما دام في غض بصر في إنابة إلى الله، في نور يقذفه الله في قلبك، يريك الحق حقاً فتتبعه والباطل باطلاً فتجتنبه. قال غض البصر يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة. أيام إنسان يحس بقوة، يحس الله معه، يحس بقوة قرار، بسداد تفكير، بطلاقة لسان، بشرح، ببيان. المعنويات المرتفعة من أين جاءت؟ من طاعته لله. يعني إذا كان ممكن يكون للمعنويات المرتفعة سلم قيمي، فالمؤمن معنوياته في أعلى درجة، لأنه مطيع لله عز وجل، موصول بالله عز وجل. وكنت أقول لكم دائماً، حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. إذا إنسان مقطوع، لو أتينا بألف إنسان على غير اتصال بالله، معهم علم قوي، ألف متكلم ليس لهم اتصال بالله، لا يعادلون مجتمعين، إنسان موصول يقول واحد في ألف، ألف في واحد لا شيء، واحد في ألف كل شيء. لذلك واحد كألف وألف كأف، واحد كألف وفي ألف كأف، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. يعني ابتغوا الرفعة عند الله، غض البصر بينك وبين الله، ما في إنسان بيكشفه ولا في إنسان بيكشف مخالفته، هذا بينك وبين الله. بإمكانك أن تطرق رأسك في الأرض أحياناً، أن تتشاغل بتصفح كتاب، أنت بهذا تغض البصر في مواقف محرجة كثير. فالإنسان أيام يتشاغل بتقليب دفتر، يفتح مذكرته أحياناً، يكون غض بصره ولا أحد يشعر عليه. غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إطلاق البصر جعلت للشيطان منفذا إلى القلب، بغض البصر تغلق هذا المنفذ. يعني بالتعبير العامي هذا كلام على ألسنة العوام، لا عين تشوف ولا قلب يحزن. بإطلاق البصر ينشغل الإنسان، يتمنى هذه التي أطلق البصر في محاسنها أن تكون زوجته مثلها، دائماً في حزن. أما حينما يقطع على قلبه هذا السبيل كأنه قطع منفذ للشيطان كبير جداً، يسد على الشيطان منفذه إلى القلب. بإطلاق البصر في فتحة للشيطان للقلب، الشيطان في عنده فتحة سالكة، ما دام في إطلاق بصر في فتحة خطيرة جداً منها ينفذ الشيطان إلى قلب المؤمن، وما في شيء يبقى ثابت، يكون بإطلاق بصر بعدين إلى كلام معسول، وقد يتطور إلى لمس، وقد تقع الفاحشة والإنسان لا يدري. لذلك الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لأنه لا تقربوا الزنا له مقدمات، الزنا أحد أكبر مقدماته إطلاق البصر، في مقدمات كثيرة، أحد أكبر مقدمات الزنا إطلاق البصر. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. شيء آخر، غض البصر يفرغك لمصالحك. تجد التاجر كل طاقاته في عمله، الطالب كل طاقاته في دراسته، كل إنسان له موقع، له عمل، له اختصاص. إذا في غض بصر كل طاقاته مركزة على عمله أو على دراسته أو على إنجازاته، أما إذا في إطلاق بصر تشتت، أصبح الإنسان مشتتاً. أيها الأخوة، علامة قوة الإرادة غض البصر، وأنت باليوم ممكن أن تنعقد صلتك بالله مئات المرات بل آلاف المرات كلما غضضت بصرك عن محارم الله. ودائماً وأبداً في أدعية رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، لكن بطولتنا أن نتابع هذه العبادة بعد رمضان إلى نهاية العام، وهذا شيء ثابت في حياة المؤمن، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.